زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا زال الحديث في طرائق ومناهج الاستدلال الفاسد. وقد تقدم من هذه الطرائق: أولا، الاقتصار في الاستدلال على القرآن فقط، وبين بطلانه، وكذلك الاستدلال بالضعيف من النصوص والآثار وبما لم يثبت، وكذلك الاستدلال بالمتشابه وترك المحكم من الأدلة، وأيضا الاستدلال بالمنسوخ من النصوص الشرعية، وخامسا إهمال السياق الذي ورد به النص، وسادسا إهمال السبب الذي ورد النص من أجله، سواء سبب نزول الآية أو سبب ورود الحديث، وسابعا الاستدلال بما ورد في حالات خاصة وتعميم ذلك على جميع الأحوال، كمن يستدل للاختلاط بحديث سهل بن سعد كما تقدم في الدرس الماضي، في مجيئهم لامرأة عجوز بعد صلاة الجمعة وسهل رضي الله عنه لم يبلغ، ويأتي ليعمم ذلك في جميع الأحوال أي الاختلاط، وكذلك الاستدلال بقصة دخول جماعة من بني هاشم على أسماء بنت عميس رضي الله عنهم، ويستدل به على جواز جلوس المرأة مع الرجال مطلقا في عموم الأحوال، وذكرنا الرد وبيان الفهم الصحيح لهذا، وتقدم قول أبي العباس القرطبي رحمه الله أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان، كان سدا لذريعة الخلوة ودفعا لما يؤدي إلى التهمة، وإنما اقتصر على ذكر الرجل والرجلين لصلاحية أولئك القوم، يعني صلاحهم، لأن التهمة كانت ترتفع بذلك القدر. قال: فأما اليوم فلا يكتفى بذلك القدر، بل لا بد من جماعة كثيرة لعموم المفاسد وخبث المقاصد. وكذلك نقل كلام علماء اللجنة أن هذا محمول على ما إذا وجدت الدواعي إلى الدخول وأمنت الفتنة وبعد التواطؤ على المحرم، وأن الكلام ليس على الإطلاق. وتقدم كذلك في هذا النوع استدلال بعض المبتدعة بقوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، على مشروعية ابتيان القبر النبوي بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وسؤال قضاء الحاجات، وأن الآية كانت في سياق المنافقين ودعوتهم للتوبة ليأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حياته ويستغفر الله عز وجل ويتوجه إلى الله بطلب المغفرة لا إلى نبيه، وأن نبيه إذا استغفر لهم وهو مجاب الدعوة وتابوا سينتفعون بذلك. وكذلك تقدم مثال الاستدلال على جواز إمامة المرأة للرجال بحديث أم ورقة، وأن الروايات تدل على أنها تأم نساء أهل بيتها فجعلوه عاما في الرجال والنساء. كان ذلك الطريق السابع من طرق الاستدلال المنحرفة الفاسدة، وذكرنا أيضا من طرق الاستدلال الفاسدة ثامنا اجتزاء أو أخذ بعض النصوص وترك النصوص الأخرى، كمن يستدل بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، على أن الربا المحرم هو ما كان أضعافا مضاعفة، فأما إذا كان 3% أو 5% و7% ونحو ذلك أنه حلال. وقلنا يتركون قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، المفيد للعموم ولو كان 0.5%، ذروا ما بقي من الربا، وأن الآية التي فيها أضعاف مضاعفة ليست على سبيل القيد وإنما على سبيل وصف ما كان حاصلا من عرب الجاهلية في عجز المستدين عن الوفاء، فيقول له صاحب الدين: إما أن تقضي وإما أن تربي، فيزيد له في الأجل مقابل أن يزيد عليه فتكون الأضعاف المضاعفة. وكذلك مثال الذي يستدل بقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم على المساواة بين المسلم والكافر، ويترك الآيات الكثيرة الدالة على التفريق بين المؤمن والكافر، بل المؤمن والفاسق، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وأن الله سبحانه وتعالى قد جعل للكفار أحكاما تختلف عن أحكام المسلمين، سواء في الذبائح أو النكاح أو السلام أو الميراث أو الدعاء بالرحمة أو الغسل والدفن ونحو ذلك. تاسعا، من طرق الاستدلال الفاسد الجهل أو تجاهل لغة العرب في فهم النصوص، لأن هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين، وقال الله عز وجل إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال سبحانه وتعالى كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد أوتي جوامع الكلم باللغة العربية الفصحى أحاديثه، فمن أعرض عن طريقة العرب في استعمال ألفاظها وتركيباتها ومعاني كلمات لغتها فإنه سيضل ويفسر الأمور بغير وجهها الصحيح. فالقرآن عربي في ألفاظه وتراكيبه وأساليبه ومعانيه، فمن رام أن يفهم الكلام العربي على غير ما استعملت العرب الألفاظ هذه فيها أو في مناسبات وجمل وعبارات وتركيبات ضل وزل. ولهذا شدد السلف النكير على من تجرأ وفسر القرآن أو الحديث وهو لا يعلم لغة العرب. قال مجاهد رحمه الله لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إلا إذا كان عالما بلغات العرب. وقال مالك رحمه الله لا أوتى برجل يفسر كتاب الله غير عالم بلغة العرب إلا جعلته نكالا. قال الزهري رحمه الله إنما أخطأ الناس في كثير من تأويل القرآن لجهلهم بلغة العرب. وقال أبو عبيد سمعت الأصمعية يقول، سمعت الخليل بن أحمد يقول، وهؤلاء الثلاثة كلهم من كبار أئمة اللغة العربية، أبو عبيد والأصمعي والخليل بن أحمد، سمعت أيوب السختياني يقول عامة من تزندق بالعراق لقلة علمهم بالعربية. كتاب الزينة لأبي حاتم، كتاب الزينة لأبي حاتم، وهذه عبارة مهمة جدا تفسر سبب الزندقة التي حصلت في المشرق في أرض العراق، وأنها كانت بسبب الجهل باللغة العربية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني، فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب، فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه ولا يكون الأمر كذلك. مجموع الفتاوى. وعد الإمام الشاطبي رحمه الله من المآخذ على أهل البدع ومن سماتهم، قال تخرصهم على الكلام في القرآن والسنة العربيين مع العروة، يعني هم عراة عن علم اللغة، عن علم العربية الذي يفهم به عن الله ورسوله، فيفتاتون على الشريعة بما فهموا ويخالفون الراسخين في العلم، وإنما دخلوا في ذلك من جهة تحسين الظن بأنفسهم واعتقادهم أنهم من أهل الاجتهاد والاستنباط وليسوا كذلك. كما حكي عن بعضهم أنه سئل عن قوله تعالى ريح فيها صر، قال صرار الليل، يعني صراصير الليل، والصر هو البرد في لغة العرب، وكذا قال ابن كثير في تفسيره برد شديد. وبعضهم فسر الزهق في قوله تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون بأن الزهق هو الطفش والضجر والسآمة والملل، لكن المعنى، معنى الزهق في لغة العرب هو الاضمحلال والهلاك، زهقت نفسه يعني تلفت مات، ومنه قوله تعالى إن الباطل كان زهوقا، فإذا معنى تزهق أنفسهم يعني تخرج وتموت وتهلك. وفي الصحاح زهقت نفسه خرجت، ومنه قوله تعالى وتزهق أنفسهم وهم كافرون، وزهق الباطل يعني اضمحل. فأين هذا من هذا؟ يعني يأتون بمفهوم العامة للألفاظ ويفسرون بها القرآن والسنة. أصلا العامة بعضهم لا يحسن قراءة القرآن أصلا، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعضه، هذا واحد يقرأ، فلا تميل كل الميل فتذروها كالملعقة وهي كالمعلقة. وكذلك يقرؤون الحروف المقطعة ألم ألر كهي عص، وهي كاف هاء ياء عين صاد، القرآن منها فهاتوا مثله، تحدي للعرب. وهؤلاء إذا كانوا لا يحسنون حتى قراءة القرآن، هات واحد من هؤلاء العلمانيين والمنافقين الذين يكتبون في الصحف والجرائد واطلب منه أن يقرأ القرآن وعد كم غلطة، ثم يتدخل في أحكام شرعية في الغناء في الاختلاط في الحجاب في النكاح، يكتبون ويقولون الدين ليس ملكا لأحد، ليس ملكا لأحد، يعني يتكلم فيه الجاهل والضال والزائغ والمنحرف والذي لا يعرف العربية والذي لا يحسن تلاوة القرآن، لا يحسن تلاوة القرآن. قيل ينوحه بسلم منا، من السفينة ينزل بسلم، هي بسلام منا، بسلام، لكن هو يقرأ على ما يعني ما يخطر بباله، ما خلقكم ولا بعثكم، هي ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، كيف ما خلقكم ولا بعثكم، أي من الذي خلقهم؟ فهؤلاء لا يحسنون تلاوة القرآن أصلا، فضلا عن أن يدخلوا في معانيه ويفسروا الآيات ويتكلموا في الأحكام. فتجد هذا الخبيث الجاهل يتكلم مقالات في الجرائد، يتكلم في الفقه في الدين، يرد على العلماء في فتاويهم ويخطئ ويصوب ويفسر يعني، وهم من أجهل خلق الله. لو قيل لأحدهم توضأ تطهر، بعضهم لا يحسن الصلاة، بعضهم لا يعرف أصلا الأحكام. وعلم النحو والإعراب له دور كبير في التفسير، فإذا كان الإنسان لا يعرف النحو ولا العربية ولا الإعراب فكيف سيفسر؟ ولذلك لما قرأ بعضهم قول الله وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني بريء من المشركين وبريء من رسوله، يعني بعض الأئمة وضعوا أيديهم على رؤوسه، لابد من ضبط الكلمات في القرآن، فصار الضبط والشكل، رأوا أن ضبط الكلمات وشكل الكلمات لابد منه وإلا ضل الناس. فهل الله بريء من رسوله؟ لكن أن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني رسوله بريء منهم أيضا بعطف المرفوع على الابتداء، فيكون المعنى أن الله بريء من المشركين ورسوله بريء من المشركين كذلك. وتأمل قبح المعنى عندما يقول قارئ إنما يخشى الله من عباده العلماء، يقرأها إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني الله يخاف من العلماء، ويرفع لفظ الجلالة وينصب العلماء، فيفسد المعنى ويكون الخلل في العقيدة فظيعا. فكيف يخشى القوي العزيز الجبار عباده أو أحدا من عباده؟ وبعض هؤلاء الجهلة قال وهو يتكلم يعني قال والعلماء لهم منزل عظيمة لدرجة أن الله يخشاهم، لدرجة يعني هو الآن يعني هو يستدل يعني ويعظم فانظر إلى هذا الجهل الفاضح، وكيف يؤثر الجهل بالإعراب على فساد المعنى الذي يؤخذ من طريقة كلامهم وتلاوتهم وأدائهم وفهمهم. والضبط الصحيح نصب لفظ الجلالة بالفتح على أنه مفعول به مقدم، ورفع العلماء بالضم على أنه فاعل مؤخر. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمن الذي يخشى؟ العلماء يخشون من؟ الله، فهم يخافون من فوقهم. ولذلك حرص أعداء الدين عندما احتلوا البلاد العربية والإسلامية على أن يفسدوا اللغة العربية وينزعوا تعليمها من المدارس والجامعات، فحاربوا اللغة العربية حوربت بالعامية، وحوربت بمنع تدريسها، وحوربت بجعل ميزات مدرسيها من أسوأ الميزات وأحط المراتب بين المعلمين حتى ينفروا المعلمين من الاتجاه لتعليم اللغة العربية، وكتبت المقالات في أن اللغة العربية معقدة وصعبة ولا تفهم لتنفير الناس عنها، فصار في حملة كبيرة شرسة لتشويه اللغة العربية، لأن الضرب فيها يؤدي إلى التأثير على فهم الناس للكتاب والسنة، لأن الناس لو تعلموا العربية صار فهمهم للكتاب والسنة أفضل وأحسن وأعلى وأرفع وأقرب إلى المقصود والمراد والحق. لكن لما تحارب اللغة العربية تصبح اللغة الأجنبية تدرس في المدارس والجامعات 7 مرات في الأسبوع أو أكثر، واللغة العربية حصة إذا وجدت، والمقرر تدريجيا يمسخ قرن اللغة العربية حتى يصبح وريقات، ومقررات الإنجليزية هذا سمك الكتاب. بل وصل الأمر في بعض الجامعات إلى أن تدرس اللغة العربية باللغة الإنجليزية، وهذا شيء حضرته. المدرس ممنوع يتكلم عربي في الفصل، والمادة لغة عربية، مادة وحيدة يعني، فيقول adverb adjective كذا، ما يستطيع يقول فاعل مفعول به كذا، هذا verb، ما يستطيع يتكلم حتى تدرس اللغة العربية بالإنجليزي. يعني هذا شيء عجب يعني. فعدم معرفة اللسان العربي يؤدي للخطأ في فهم مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والقضية ليست فقط كيفية النطق ولا فقط الإعراب والفتحة والضمة والكسرة. لو كنت أنت صراط الذين أنعمت عليهم بدلا من أنعمت، صار القارئ هو الذي أنعم وليس الله عز وجل. وإنما المسألة أيضا فهم التركيب والأسلوب. فمثلا زعم بعضهم أنه يجوز للرجل أن يتزوج 9، قال لأن الله قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و5 و4 صاروا 9. هو الأخ يجمع، هي لغة عربية وبحولها إلى جمع رياضيات. فانكحوا ما طاب لكم من نساء 2 و3 و4، هذا فهم ضال ناتج عن الجهل باللسان العربي والأسلوب العربي، لأن الله خاطب العرب بلغتهم وهي أفصح لغات العالم، ولا يمكن لعربي إذا أراد 9 أن يقول اذهب هات 2 و3 و4 أوراق، ما يمكن يعني العربي له أصلاً فصاحة لغته تأبى هذا، ما يمكن ما يمكن. العربي إذا أراد 9 سيقول 9. هل يمكن العربي إذا أراد مثلا يعني 9 أوراق أو 9 أوراق أن يقول هات 2 و3 و4 أوراق كذا 9؟ لا يمكن. ولذلك المراد بالآية التخيير بين تلك الأعداد، يعني 2 أو 3 أو 4، لا الجمع، ولو أراد الجمع لقال 9 ولم يعدل عن ذلك إلى ما هو أطول منه وأقل بيانا. هل يمكن أن يعدل إلى الأطول والأقل بيانا وهذا القرآن نزل بلسان عربي مبين؟ ما يمكن. ومن الأمثلة على هذا يعني ماذا يقود الجهل بلغة العرب إليه من الفساد في المعاني. زعم بعضهم أن الله عز وجل حرم من الخنزير اللحم فقط، أما الشحم غير محرم. ليش؟ قالوا يقول يعني حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. طيب أنت لو كان عربيا سيفهم ويعرف أن اللحم يشمل الشحم والعظم والعصب والأوتار، كل أجزاء الخنزير لحم كله محرم، والشحم داخل في اللحم لغة وعرفا. وزعم بعضهم أن الله لم يحرم الخمر لأنه قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ما قال فهو حرام، فقط أمر بالاجتناب. طيب هذا لو كان يعرف معنى لغة العرب لعرف أن الاجتناب أشد ألفاظ التحريم، لأن الاجتناب أن تكون أنت في جانب والشيء المجتنب في الجانب الآخر. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله واجتناب الشيء هو التباعد عنه بأن تكون في غير الجانب الذي هو فيه، فإذا هذا يعني الترك المطلق، فتحريم الخمر لا يقتصر على تحريم الشرب، بل يشمل تحريم العصر والحمل والبيع والتخزين والحمل والإحضار. ولذلك جاء النص الشرعي بالاجتناب. ثم الآية أصلا سياقها يأبى هذا، لأنه يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب، عطفها على الميسر والأنصاب، وهذه محرمات، تريد أن تقول بعد الأنصاب حلال؟ ثم إنه وصف ذلك بأنه رجس من عمل الشيطان، فهل يكون رجس ومن عمل الشيطان ما هو محرم؟ فما لكم كيف تحكمون؟ إذن اجتنبوه حرام شديد وابتعاد كامل عن الشيء المراد اجتنابه. وأحد الضلال شحرور هذا فسر قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، إن ملك اليمين هو علاقة طوعية بين رجل بالغ وامرأة بالغة عاقلة ليس فيها صهر ولا نسب ولا نية في الإنجاب والاستمرار، وإنما تقتصر على ممارسة الجنس بين الطرفين. فعنده هذا الضال أن ملك اليمين التي أحلها الله هي المرأة البالغة العاقلة التي ترضى بإقامة علاقة جنس مع رجل أجنبي عنها بدون نية استمرار ولا إنجاب، إنه هذه ملك اليمين، يعني خلاص تأخذ حبوب من حامل وصير الممارسة مرة واحدة مثلا، إنه هذا جائز. ملك اليمين، هذا ملك، تعريف ملك اليمين في اللغة العربية ما هو؟ الملك، ما هو ملك اليمين؟ الامتلاك والتصرف، هذا ملك اليمين. وهذه حرة بالغة، كيف تكون هذه ملك يمين؟ ومن بعض العامة قد يخطر بباله أن الخادمات في البيوت ملك يمين، معنى هذه حرة في بلدها أتي بها لتكون موظفة في البيت تخدم، كيف تكون ملك يمين؟ ملك اليمين يعني تشترى وتباع ولها أحكام، ليست مثل الزوجة في الحق في المبيت، لها أحكام، إذا أنجبت تصبح أم ولد وتعتق بمجرد موت سيدها، لها أحكام حتى في طلاقها بالعدة، لها أحكام تخالف بها الحرة في وفاة سيدها غير أحكام وفاة الزوج للحرة. الشاهد ملك اليمين وضع آخر تماما، لكن الجهل باللغة العربية ممكن يجعل واحد يفهم أن الخادمات داخل في ملك اليمين. وكذلك فإن الأمثلة في أن الجهل باللغة العربية سبب الانحراف الفهم والاستدلال الباطل كثيرة. نمضي إلى النوع العاشر، وهو فهم النص الشرعي على نحو مخالف لفهم السلف الصالح. فلا بد من مراعاة فهم السلف للنصوص. من هم؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، رأس السلف، وتابعوهم وتابعوهم، كما قال عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الإمام الشافعي رحمه الله في الصحابة أدوا إلينا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهدوه والوحي ينزل عليه، فعلموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما وخاصا وعزما وإرشادا، وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا، وهم فوقنا في كل واجتهاد وورع وعقل، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا، انتهى. والأدلة إذا نظر إليها الناظر بدون فهم السلف لها، بدون أن يطلع على شرح السلف لها، شذ وأتى بالغرائب وافترى على الله ورسوله ونسب إلى الشرع ما ليس منه. ولذلك نجد المنافقين اليوم العلمانيين يشنون الحملة على لزوم اتباع منهج السلف، ويقول ليش تلزمونه؟ ليه؟ قوم لهم عصرهم ولنا عصرنا، ولهم فهمهم ولنا فهمنا، لا تلزمون فهم السلف، نحن رجال وهم رجال. فيظن يعني هذا العلماني أنه هو مثل سعيد المسيب، مثل حسن البصري، ويفهم مثل ابن عباس ومسعود وأحسن عنده، فليش تلزمني بفهم السلف؟ يعني لا فهم الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين، نحن في زمن نفهم كما هو حال عصرنا، حسب حال العصر نفهم. وحال هؤلاء المنافقين شبيه بقول الله وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، لأنهم يقولون أنه فهم السلف فهم بدوي فهم صحراوي، ويبقى فريون ويبقى صحراوي، يعني يتهم هذا قول السلف أنه فهم صحراوي فهم بدوي. هذا السلف هم خيار الأمة، يعني ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، هؤلاء يعني المقدمين من أهل الجنة، هؤلاء السابقون إلى الجنة المقربون عند الله، أكثرهم من أين؟ من الأولين، من السلف. فجحدوا حقهم وغمطوا حقهم وعدم الاعتراف بفهمهم. طيب هؤلاء الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل الوحي، يعني عاينوا التنزيل وشاهدوا ويعرفون كل آية بمن نزلت وأين نزلت وكيف نزلت وفي أي ظرف نزلت، فهم أولى بالفهم بفهمها أم نحن البعيدين عن وقت النبوة؟ وتلاميذهم كمجاهد تلميذ ابن عباس مثلا، أو علقمة تلميذ ابن مسعود، أولى بصحة الفهم أم نحن؟ فكيف يغمط السلف حقهم؟ وهذا ليست قضية الآن اختراع وسيلة مواصلات أو نقل أو برمجة، هذه قضية فهم نصوص قديمة، شرح الكتاب القرآن والسنة الأحاديث. من الأولى بفهمها فهما صحيحا؟ وكل من سب السلف ونسبهم إلى السفه فهو منافق. قال الشاطبي رحمه الله: ظواهر الأدلة إذا اعتبرت من غير اعتماد على الأولين فيها مؤدية إلى التعارض، بل قد شاهدنا ورأينا من الفساق من يستدل على مسائل الفسق بأدلة ينسبها إلى الشريعة المنزهة، فلهذا كله يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون وما كانوا عليه في العمل به، فهو أحرى بالصواب وأقوم في العلم والعمل. انتهى من كتاب الموافقات. ومن أوائل الذين ضلوا بسبب انحرافهم في الفهم ورفض فهم الصحابة مانعو الزكاة، لأنهم قالوا في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أن المقصود النبي عليه الصلاة والسلام فقط، فإذا مات ما حد يأخذ منه زكاة، لا أبو بكر ولا غيره، فمنعوا الزكاة ودخلوا في المرتدين الذين قاتلهم الصديق، قامت الحروب معهم لأجل هذا. وهذا فيه دليل واضح على مفسدة فهم النصوص بمعزل عن فهم الصحابة وأتباعهم من السلف الصالح. والذين يريدوننا أن نبتعد اليوم عن فهم السلف، إما أنهم أصحاب هوى في أشياء فهم السلف يصادم أهواءهم فيها، أو أنهم يظنون أنهم بذكائهم يفوقون السلف في الفهم ففيها نوع غرور، أو ترك الشيء الذي يخالف أهواءهم، أو فتنوا بالغرب فيريدون فهما للنصوص يتوافق مع الغرب، وتفسير الصحابة لا يتوافق مع الغرب، ولذلك اطرحوه تركوه أعرضوا عنه. والخلل الذي وقع فيه كثير من المعاصرين سببه جملة من الأسس الفاسدة التي ساروا عليها، وترى هذا في أقوالهم ومقالاتهم واضحا. مثلا: ليس لأحد حق في تفسير الدين وحده، ليس لأحد الحق في التحدث باسم الإسلام، لا أحد يمتلك الحقيقة المطلقة، لكل واحد فهمه للنص النابع من ضميره وقناعته ونحو ذلك. بعض المعاصرين مثلا زعم أن قوله تعالى: وقرن في بيوتكن، هو من الوقار وليس من القرار، وبالتالي تخرج المرأة، طبعا شرعا تخرج لحاجتها، وفي فرق بين خروج المطلق والخروج الحاجة. فقال إن الآية تدل على الوقار في بيتها: وقرن في بيوتكن، وهذا ولا شك أنه مخالف لفهم السلف الذين لا يرون ترك المرأة بيتها كما يقصد هؤلاء. هؤلاء يتمنون أن لا تقر المرأة في البيت، لأن إذا صارت خارج البيت أكثر من داخل البيت صارت مطمعا بلا شك، كثرة الخروج للمرأة يؤدي إلى كثرة الفساد بلا ريب. لو صارت قارة في بيتها ما تخرج إلا لحاجة سيقل الفساد بلا مقارنة، ما في شك. لأن الله ما قال وقرنا في بيوتكن إلا لحكمة، وهي تقليل الشر والفساد والفتنة. الإمام الجصاص على سبيل المثال قال فيه الدلالة على أن النساء مأمورات بلزوم البيوت منهيات عن الخروج، يعني إلا لحاجة. القرطبي مثلا يقول بهذه الآية الأمر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فقد دخل فيه غيرهن بالمعنى، هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء فكيف والشريعة، يقول القرطبي، طافحة بلزوم النساء بيوتهن والانكفاف عن الخروج منها إلا للضرورة. وقال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله قوله تعالى وقرن في بيوتكن يعني اسكن فيها ولا تتحركن ولا تتبرجن منها، وقوله بالوقار بدلا من القرار على قراءة وقرن لا يساعده أيضا على ما أراد ما فهم، لأن المعنى سيكون حينئذ كنا أهل وقار وسكينة في بيوتكن، فرجعنا مرة ثانية إلى أن تكون في بيتهم، يعني هب أن المعنى كوني ذات وقار. كم من الآية كوني ذات وقار في بيوتكن. طيب إذا رجعنا إلى قضية أن تكون في البيت، من أمثلة الضلال بسبب عدم اعتماد قول السلف في فهم النص أن بعضهم يرفض تفسير قول الله تعالى غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى، مع أن هذا تفسير الصحابة والتابعين. لماذا؟ قال لأن هذا التفسير يناقض مصلحة الوحدة الوطنية وفكرة وحدة الأديان. شوف الآن يعني هو يراعي وبزعم يقول يعني مصلحة وحدة الأديان، يعني عنده أنه تقدير الأديان، يعني أنت الآن تقدر اليهود والنصارى كيف تقول مغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى؟ طيب هذا فهم السلف، طيب هذا فهم الصحابة، طيب هذا المنقول عنهم، لا يبالي. يقول أحد هؤلاء عندما يذهب المفسرون إلى أن المغضوب عليهم والضالين هم أصحاب الديانات الأخرى يفسرون عصرهم ويعبرون عن صراعات أكثر مما يفسرون القرآن، فمن واجبنا اليوم أن نراجع هذا التفسير في ضوء الواقع الذي نعيشه. هذا يقوله في كاتب صحفي في أحد الجرائد العربية. ويقول آخر طيب من هم المغضوب عليهم والضالون إذن؟ يقول أحد آخر إبليس وأتباعه. قال أما ما رأيته في معظم كتب التفسير من المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى، يقول هذا قول لم أجد في كتاب الله ما يبرره أو يؤكده. كذا بكل بساطة صحفي، واحد صحفي ويشيل ويحط يرفع ويخطي ويصوب، ولم أجد في كتاب الله ما يؤيده. وقال هو تفسير يتعارض ويتناقض تناقضا كليا مع روح وجوهر ومضمون الدين ولا يمت إلى الحقيقة بصلة. يقول فاليهود والنصارى منهم المؤمنون ومنهم الكافرون مثلهم مثلنا تماما. أنا أشوف عاد الآن النصارى الذين يقولون الله ثالث ثلاثة وأن عيسى ابن الله، وين المؤمنين منهم؟ واليهود هؤلاء الموجودين اليوم وين المؤمنين منهم؟ من هو اليهودي المؤمن واليهودي الكافر؟ من هو؟ فسر عن أعطينا تفسير، فرق لي. مش من هو اليهودي المؤمن الذي يضع القبعة اليهودية وما يشتغل يوم السبت؟ اليهودي المتدين حزب شاس؟ من هو فإذا قلت أنه هذا يهودي مؤمن هذه مصيبة، يعني كارثة، لأن اليهودي العلماني يعني أهون من اليهودي المتدين طبعا، واليهود هؤلاء المتدينون هم أشرس وأسوأ اليهود في فلسطين، وبلاؤهم أعظم وأشد على المسلمين وأنكى من اليهود العلماني، وكذلك متدينون نصارى أسوأ من علمانيين نصارى. فذلك يقول هذا النصراني اليميني المتطرف مدري بلاؤهم هؤلاء المؤمنون النصارى، يعني شدتهم على في موضوع النقاب والحجاب والمآذن واضح أنه أشد من النصارى العلمانيين، النصارى العلمانيين أهون. فيأتي هذا يقول فاليهود والنصارى منهم المؤمنون ومنهم الكافرون مثلنا مثلهم تماما. يقول ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن نعلم أبناءنا تلكم التفسيرات الخاطئة الباطلة التي لا تمت إلى كتاب الله والإسلام والحقيقة بصلة، بل هي تفسيرات عدوانية تفتقر إلى الدليل والمصداقية. طيب إذا من هم الضالون غير مغضوب عليهم الضالين؟ قال إبليس وأعوانه، مع أنه قد ثبت في الحديث الصحيح عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال، رواه الترمذي وحسنه، وكذلك الحافظ بن حجر حسنه، والهيثمي صححه. قال ابن أبي حاتم لا أعلم بين المفسرين في ذلك اختلافا، وكذلك ذكر ابن كثير والحافظ في الفتح، وقال الشوكاني والمصير إلى هذا التفسير النبوي متعين، وهو الذي أطبق عليه أئمة التفسير من السلف، ويشهد لهذا التفسير آيات من القرآن. فتح القدير للشوكاني. قال السهيلي: وشاهد ذلك قوله تعالى في اليهود: فباءوا بغضب على غضب، وفي النصارى: قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فكل هؤلاء المفسرين عند العلماني هذا عدوانيون، ما يفهمون هو الذي يفهم. الحادي عشر من مزالق الاستدلال: الإعراض عن ظاهر النص والزعم أن له باطنا مرادا غير الظاهر كما يزعمون. وهذا عمل الباطنية الملاحدة الذين يريدون تبديل الدين وإبطال الشريعة جملة وتفصيلا، فيريدون تفسير التكاليف الشرعية والأحكام والفرائض والعبادات بتفسيرات غير ما جاء عن الله ورسوله وعن سلف هذه الأمة، لكي يبطلوا ما أراد الله بزعمهم ويسقطوا الشرع والأحكام. فالجنة عندهم ما لها وجود، هي رمز. النار عندهم ما لها وجود، ليس لها حقيقة، هي رمز، كلمة رمزية. الجنة والنار ترمز إلى الخير والشر، ولا ما في جنة ولا في نار، وبالتالي ما في معاد ولا بعث ولا نشور إلى آخره. وإذا جئت إلى التكاليف الشرعية، مثلا غسل الجنابة، الطهارة، الصلاة، الصيام، ماذا يقولون؟ يقولون: الجنابة مبادرة الداعي للمستجيب بإفشاء سر إليه قبل أن ينال رتبة الاستحقاق. طبعا هذا في الباطنية، في رتب المذاهب الباطنية فيها دعاة ومستجيبون، والمستجيب يأذي للداعي، والداعي لا يجوز له أن يكشف الأسرار للمستجيب إلا بعد شروط معينة أو مراحل معينة أو سن معينة. فبعض الفرق الباطنية لا تجيز لشيخ الطريقة، لشيوخ الطريقة، أن يكشفوا أسرار المذهب لأي واحد من المنتسبين لهذا المذهب إلا بعد سن 40 مثلا. الغسل معناه تجديد العهد على من فعل ذلك. الاحتلام لأن يسبق لسانه إلى إفشاء السر في غير محله، فعليه الغسل، يعني تجديد المعاهدة. الطهر هو التبرؤ من اعتقاد كل مذهب سوى متابعة الإمام، لأن كلمة الإمام الباطنية لهم فيها عقائد، يعني كما يوجد عند الاثني عشرية والإسماعيلية وغيرهم، الإمام والأئمة لهم فيها اعتقادات. الصيام عندهم الإمساك عن كشف السر، المحافظة على أسرار الطريقة أو أسرار المذهب. قال الشاطبي: ولهم من هذا الإفك كثير في الأمور الإلهية وأمور التكليف وأمور الآخرة، وكله حوم حول إبطال الشريعة جملة وتفصيلا. ويقرب من هذا ما يسمى بالتفسير الصوفي أو التفسير الإشاري، وهو قول على الله بلا علم، وفيه معاني فاسدة لا يحتملها العقل ولا اللغة. قال ابن تيمية رحمه الله: وأما باطنية الصوفية فيقولون في قوله تعالى: اذهب إلى فرعون، يعني القلب، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يعني النفس، اخلع عليك، اترك الدنيا والآخرة. قال الشيخ محمد حسين الذهبي رحمه الله: لم ينقل لنا عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين تفسير للقرآن يماثل هذا التفسير أو يقاربه، ولو كان عندهم معروفا لنقل، لأنهم أدرى بمعاني القرآن ظاهرها وباطنها باتفاق الأمة. وغير معقول أن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها، ولا هم أعرف بالشريعة منها، ولا أدرى بلغة القرآن من قومه الذين نزل بلسانهم وعلى لغتهم. ولذلك بعضهم يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. يقولون: الصلاة رسول الله، والوسطى علي بن أبي طالب، والحسن والحسين، وقوموا لله قانتين طائعين للأئمة الاثني عشر، وأوحى ربك إلى النحل الأئمة، والجار ذي القربى، والجار الجنب، وصاحب بالجنب وابن السبيل. قالوا: الجار ذي القربى القلب، والجار الجنب الطبيعة، وصاحب بالجنب العقل المقتدي بالشريعة، وابن السبيل الجوارح المطيعة لله. وهذا ما في، لا يوجد. يعني مرج البحرين يلتقيان، علي وفاطمة، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين، وهذا طبعا الله ما في لا في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا السلف، هذه أباطيل كلام فارغ. ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، يعني اقتلوا أنفسكم بمخالفة هواها واخرجوا من دياركم أخرجوا حب الدنيا من قلوبكم، هذا المعنى عند هؤلاء الصوفية مثلا. طيب، وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي، قالوا الأولياء ذول الرواسي، هذول أوتاد الأرض. وهكذا، وهذه التأويلات الفاسدة من أشد وأنكى ما يصاب به الإسلام والمسلمون، لأنها تؤدي إلى نقض بناء الشريعة حجرا حجرا، وتؤدي إلى الخروج من ربقة الإسلام وحل عرى الإسلام عروة عروة، ولأنها تجعل القرآن والسنة فوضى وحما مستباحا يقول فيها من شاء ما شاء، كأنها من لغو الكلام، وتصبح كالكلأ للأنعام والبهائم. وما دام لكل واحد أن يفهم على كيفه ويفسر على مزاجه، فلم يعد القرآن والسنة حصانة ولا حرمة ولا حدود لله فيها، وتصبح الشريعة فوضى، فلا القرآن قرآن ولا السنة سنة، وإنما أهوى. طبعا قريب من هذا ما فعله بعض من يسمى بالعقلانيين أو العصرانيين أو التنويريين، قال الطير الأبابيل البعوض حجارة من سجيل جرثومة الجدري وهكذا. ويقول بعضهم القرآن حمال أوجه، إيه بس ما هو حمال أوجه باطلة، حمال أوجه حق، هذا تفسير التنوع الذي جاء عن السلف، أما ما تفسرون وأنتم من الضلالات والأباطين. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قالوا تعدد ظواهر القوى الطبيعية المائجة والمتأججة، فيأجوج ومأجوج هي قوى الطبيعة الثائرة من مصدري الماء والحمم تنهال على شعوب ما بين السدين، ولوقفهما يكون السد من زبر الحديد والقطر، فلا يظهره الماء بالعلو عليه فيفيض إلى ما دونه، ولا تنقبه حمم البراكين في أسفل الوادي الأخدودي. هكذا يقول أعظم، يعني ما يأجوج ومأجوج قبيلتان من البشر مفسدون في الأرض؟ لا، ما في يأجوج ولا مأجوج ولا قبيلتان ولا شيء. بعضهم يقول أحاديث الواردة في الدجال كل الحضارة الغربية لأن عوراء لا ترى إلا المادة، ويقول ها شوف الدولار حاليا مثلث هرم ما في عين واحدة، دجال له عين واحدة، وهذا يعني كذا مجرد موجود دجال أعور وهذه الدولار موجود عليه عين واحدة، صح هذا هو هذا مباشرة استنباط واكتشاف خطير يعني، وقبل أن يطبع الدولار إيش كان وضع الدجال؟ الله أعلم. وهكذا في من زعم يعني ولقد أتيناك سبعا من المثاني قال السماوات والأرض، وهذا شيء لا ينتهي، هذا النوع من التفسير الباطل لا ينتهي، لأنه غير قائم لا على دليل ولا على لغة عربية ولا على ولا السلف، فوضى. الثاني عشر من مزالق الاستدلال قصر اللفظ العام على سببه، فسبب الورود يعين في فهم المراد، لكن ليس دائما يقتصر الحكم على السبب، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا قال قائل إن مثلا حد الرجم نزل فقط في ماعز وكذا المرأة فقط، معناها أن هذا الحد لا يطبق على غيرهما من المحصنين والمحصنات إذا وقعوا في الفاحشة. وهكذا أي حكم ينزل بسبب سيقول هذا فقط لفلان أو فلان أو الحالة التي نزل فيها ولا يعمم، وبالتالي يكون إبطال النص، إبطال العمل بالنص بمثل هذا. ومنهم من يقول خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب أن هذا تشريع زمني، وأن مخالفة المشركين الآن إيش يعني، حتى لو أردت أن تركبها على كلام، هل هو أن نحلق لحانا؟ يعني إذا أعفى بعض اليهود أو النصارى لحاهم هل نخالفهم نحن فنحلق، مع أن أكثرهم يحلقون الآن؟ فإذا حتى هذا الكلام الباطل هراء هذا ما يركب. وهل يا ترى سوف يقتصر حكم الظهار على أوس بن الصامت لما ظهر من زوجته خولة بن ثعلبة فقط، ولا يشمل حكم الله في هذه السورة سورة المجادلة بقية المظاهرين؟ لا شك أن هذا ضلال مبين. فإذا من أسباب الضلال في الفهم والزيغ في الاستدلال اعتقاد أن النص مقصور على من نزل بسببه، والقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، في مقابل أن هنالك أشياء خاصة قد بيّنت الشريعة تخصيصها، وبيّن أهل العلم تخصيصها بمن هي خاصة به، مثل الأحكام الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكعها خالصة لك من دون المؤمنين، واضح خصوصية. فنعم يوجد هناك أحكام خاصة ولكنها مبينة، وهنا الكلام على من يقصر الحكم على من نزل أو ورد بسببه دون من هو في مثل حاله، مع أن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات كما أنها لا تسوي بين المختلفات. الثالث عشر الأقيسة الفاسدة، يقيس شيء على شيء لشبه مع أن بينهما فرق كبير، لكن هو عنده شبه معين يقيس عليه ويخرج بحكم وخلاص يستدل ويمشي. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء، يعني أقل شيء إنه مثلا مخلوقة، يلا هذا المكبر وهذه الورقة، أو قال بقيس هذه على هذه لأن كلاهما مخلوق مثلا. قال شيخ الإسلام: وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء، فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه، فلهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه والقياس الفاسد لا ينضبط، كما قال الإمام أحمد: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. انتهى. من أمثلة ذلك قياس بعض الصوفية الرقص الصوفي على لعب الحبشة بحرابهم في المسجد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال: حسبك؟ قلت: نعم. قال: فاذهبي. رواه البخاري ومسلم. هذه لعبة عسكرية فيها تدريب عسكري، ليست لهوا ولا عبثا، وإلا ما سمح لهم أن تكون في المسجد، لكن فيها متعة في النظر. بعض العروض العسكرية ممتعة في النظر، وإن كان فيها تدريب وتمرين لكنها ممتعة في النظر. فجعل عائشة تنظر إلى هذا، فهذا هو المقصود بلعب الحبشة بالحراب في المسجد. فأين هذا وفي إعداد للجهاد ومران عليه ورقص الصوفية الذي يزعمون أنه هذه قربة إلى الله؟ قال النووي رحمه الله: فيه جواز اللعب بالسلاح ونحو من آلات الحرب في المسجد، ويلتحق به ما في معناه من الأسباب المعينة على الجهاد. والحراب جمع حربة، والدرق جمع درقة، وهو الترس الذي يتخذ من الجلود. فالحديث لا يدل على جواز الرقص الصوفي إطلاقا، بل فيه التدرب على الحرب لغاية الجهاد، واللعب بالسلاح على طريق التواثب للتدريب على الحرب والتنشيط عليه، كما قال ابن حجر في الفتح. وهؤلاء الصحابة من الحبشة الذين كانوا يلعبون هذه اللعبة العسكرية ما كانوا يقومون بأذكار مع حركاتهم حتى يمكن للصوفية أن يأخذوا منها دليلا على الرقص أثناء الذكر، وفرق كبير بين هذا وهذا، وقياس أحدهما على الآخر قياس مع الفارق، وبالتالي يكون قياسا فاسدا. والرقص في حلق الذكر من الأمور المحدثة المبتدعة التي لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه. وإذا كان عبد الله بن مسعود أنكر على طلائع الخوارج لما وجدهم جلوسا في المسجد حلقا ومعهم حصى يعدون بها التسبيح، وفي كل حلقة رجل يقول: سبحوا مياه فيسبحون مياه، كبروا مياه فيكبرون مياه، احمدوا مياه فيحمدون، أنكر عليه وقال: فليعدوا سيئاتهم وأنا ضامن أن لا ينقص من حسناتهم شيء. وقال: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه آنية نبيكم لم تكسر وثيابه لم تبلى، هو ميت الآن على طول، طلعتم وابتتعتم ووضعتم على حلق الأذكار قائد للذكر يقول يعد مياه. إذا رفض المسعود هذا سيوافق على قضية الرقص في حلق الذكر؟ فماذا عساه أن يقول لو وجدهم يرقصون ويطبلون ويغنون ويزعمون أنه عبادة ويتقربون به إلى الله؟ طبعا من أمثلة استدلالات الفاسدة بالقياس الفاسد من يقول بجواز الاختلاط في الجامعات والشركات والمكاتب والأماكن على جواز قياسا على الاختلاط في الحرم، فيقال هذا قياس فاسد جملة وتفصيلا، وذلك لأنك تقيس الاختلاط الدائم على الاختلاط العارض، الاختلاط المبرمج على الاختلاط المؤقت، والاختلاط في أماكن العمل وغيرها من التي الناس فيها بعيدون عن ذكر الله على الحرم الذي جاءوا فيه يعبدون ويطوفون ويذكرون ويدعون وهم محرمون يلبون، تقيس هذا على هذا؟ تقيس الاختلاط الذي يمكن معالجته بفصل الرجال عن النساء في المكاتب والشركات على الاختلاط الذي لا يمكن يعني حله في 3 مليون حاج جاءوا إلى الحرم، تقيس الاختلاط على مدى السنة كلها في الجامعات والمكاتب والشركات على اختلاط يعني تأتي فيه الحاجة أو المعتمرة، يعني كم بالعمرة يوم أو بعض يوم، الحج أسبوع، وما هو كله اختلاط الحج، فقط في الطواف والسعي، يعني في خيام عرفة وخيام مزدلفة وخيام أو في خيام منى في فصل موجود، فتقيس هذا على هذا؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ولذلك اختلاطهم القياس هذا قياس فاسد، لأنه اختلاط ما يكون في الزمن اليسير العارض يقيسون عليه الاختلاط الطويل الدائم، وثبوت الرخصة في شيء يسير لا يجوز أن يقاس عليه الشيء الكثير، والاختلاط لا يأخذ زمنا دوريا متكررا، يعني هذه المرأة دائما تختلط بالرجال، هذه تطوف وتمشي، فكيف إذا عرفنا أن كان من فعل السلف فصل الرجال عن النساء في الطواف عند الإمكان؟ عمر فصله عند الإمكان يفصلون، ثم إن مكة أقدس البقاع عند الله وأفضل الأماكن على وجه الأرض، وما فيها من التعبد والاعتمار والحج والذكر والتضرع والخشوع، يقاس عليها أماكن الشركات والجامعات التي يكون فيها من أمور الدنيا ما فيها. وقد ورد عن أم المؤمنين عائشة وأم سلمة طوافهما بعيدا عن مخالطة الرجال كما في صحيح البخاري، عن ابن جريج قال أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال، قلت أبعد الحجاب أو قبل؟ قال إي لعمري لقد أدركت بعد الحجاب. قلت كيف يخالطن الرجال؟ لأن هذا يناقش، يقول له أنت تعترض على فعل ابن هشام لما فصل الرجال عن النساء، ليش تعترض؟ قال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا مختلطين. قال قبل الحجاب ولا بعد؟ قال لا بعد الحجاب. قال طيب صف لي الاختلاط هذا الذي كان حادثا أيام النبي عليه الصلاة والسلام. قال لم يكن يخالطنا، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال يعني بعيدة عنهم لا تخالطهم. قال إيه هذا هو الاختلاط، يعني إذن ما تمشي المرأة بجانب الرجل، عائشة تطوف خلف الرجال تبتعد عنهم، فإذن صار هذا هو الواقع في العهد النبوي أن النساء بعيدات عن الرجال ولكن في الصحن نفسه، فهذا يؤخذ منه جعل الرجل بجانب المرأة في الكلية على مقعدي دراسة متجاورين أو في مكتبين أو كرسيين متجاورين في يعني كاونتر أو استقبال أو مكتب ما بينهما إلا متر أو نصف متر ويقال هذا من هذا؟ كلا والله. قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله معلقا على سؤال حول قياس الاختلاط في الجامعات على الطواف، قال هذا القياس أفسد قياس على وجه الأرض، لأنهم يقيسون هذا القياس الجامع المتحلل على هذا الاختلاط الموجود في مكة المحتشم، فكيف يقاس الاختلاط الواقع في الجامعات بين الشباب المتحلل والشابات المتبرجات على نساء أصبن البيت الحرام للحج والعمرة ونادرا ما ترى فيهن متبرجات. هذا كلام الشيخ الألباني من قديم. يقول الشيخ الأديب علي الطنطاوي رحمه الله في كتابه الذكريات، تكلم عن واقع يرد فيه على هؤلاء، يروي شيئا كان في بلاد الشام عاصره هو وشهده. يقول إنه لا يزال منا من يحرص الحرص كله على الجمع بين الذكور والإناث في كل مكان يقدر على جمعهم فيه، في المدرسة وفي الملعب وفي الرحلات، الممرضات مع الأطباء والمرضى في المستشفيات، والمضيفات مع الطيارين والمسافرين في الطيارات. وما أدري وليتني كنت أدري لماذا لا نجعل للمرضى من الرجال ممرضين بدلا من الممرضات؟ هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ هل لديكم برهان فتلقوه علينا؟ إن كان كل ما يهمكم في لعبة كرة القدم أن تدخل وسط الشبكة، أفلا تدخل الكرة في الشبكة إلا إذا كانت أفخاذ اللاعبين مكشوفة؟ أخبروني بعقل أيها العقلاء، لقد جاءتنا على عهد الشيشكلي من أكثر من 30 سنة فرقة من البنات تلعب بكرة السلة، وكان فيها بنات جميلات مكشوفات يعني الأرجل، فازدحم عليها الناس حتى امتلأت المقاعد كلها، ووقفوا بين الكراسي وتسوروا الجدران وصعدوا على فروع الأشجار، وكنا معشر المشايخ نجتمع يومئذ في دار السيد مكي الكتاني رحمه الله، فأنكرنا هذا المنكر وبعثنا وفدا منا فلقي الشيشكلي فأمر غفر الله له بمنعه، يعني منع هذا الفرجة والاختلاط والدخول هذا الملاعب المختلط، وبترحيل هذه الفرقة وردها فورا من حيث جاءت. فثار بي وبهم يعني بالمشايخ جماعة يقولون إننا أعداء الرياضة وأننا رجعيون وأننا متخلفون، فكتبت أرد عليهم أقول لهم هل جئتم حقا لتروا كيف تسقط الكرة في السلة؟ بس لتنظروا كيف تسقط الكرة في السلة؟ قالوا نعم. قلت لقد كذبتم والله، إنه حين يلعب الشباب تنزل كرة السلة 70 مرة فلا تقبلون عليها مثل هذا الإقبال، وتبقى المقاعد نصفها فارغا، وحين لعبت البنات نزلت الكرة في السلة 30 مرة فقط، فلماذا ازدحمتم عليها وتسابقتم إليها؟ كونوا صادقين ولو مرة واحدة واعترفوا بأنكم ما جئتم إلا لرؤية أفخاذ البنات. وهذا الذي سردته ليس منه والحمد لله شيء في مدارس المملكة، يقول الشيخ أيام ما تكلم، ولا تزال على الطريق، ولكن من رأى العبرة بغيره فليعتبر، وما اتخذ أحد عند الله عهدا أن لا يحل به محل بغيره إن سلك مسلكه. فحافظوا يا إخوتي على ما أنتم عليه، واسألوا الله وأسأله معكم العون، إن المدارس هنا لا تزال بعيدة عن الاختلاط، قاصرة على المدرسات والطالبات. انتهى كلام الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله. من الأمثلة في القياس الفاسد الاستدلال بقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، على جواز تهنئة النصارى بأعيادهم وأن هذا من البر، وهذه مغالطة في الاستدلال، لأن الله لما رخص لنا أن نبر الكفار غير المحاربين فإنه ليس من البر أن نهنئهم بأعيادهم الشركية الكفرية، وإنما من البر الرفق بضعيفهم مثلا، وسد خلة فقيرهم، وإطعام جائعهم، وإكساء عاريهم الكفار غير المحاربين، ولين القول لهم على سبيل اللطف لهم والرحمة لا على سبيل الخوف والذلة، واحتمال إذايتهم في الجوار، والدعاء لهم بالهداية، ونصيحتهم في الأمور، وحفظ غيبتهم إذا تعرض أحد لأذيتهم، وصون أموالهم وعيالهم وأعراضهم وحقوقهم، وأن يعانوا في دفع الظلم عنهم، هذا هو البر. لا ينهاكم الله أن تبروهم، هذا البر. أما أن نهنئهم بشعائر كفرهم وأعيادهم، قال القرافي رحمه الله نبرهم بكل أمر لا يكون ظاهره يدل على مودات القلوب ولا تعظيم شعائر الكفر، فمتى أدى إلى أحد هذين امتنع وصار من قبل ما نهي عنه في الآية وغيرها. هذا كلام القرافي رحمه الله مهم جدا، أنوار البروق في أنواع الفروق المجلد الرابع. فهو يعني قول الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، فقياس التهنئة على هذه الأعمال الخيرية السابقة قياس فاسد، قياس التهنئة بالعيد. ليه؟ لأن البر المأذون به ليس إقرار الكفار على كفرهم أبدا. إذن اصنع له صليبا وقل هذا من البر، وبعهم أناجيلهم المحرفة وقل هذا من البر، وادخل كنائسهم واجلس في عباداتهم وطقوسهم مجاملة لهم وقل هذا من البر. هذا ليس من البر أبدا، هذا إثم. ولذلك فإن قوله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا يدل على أن تلك الأعياد باطلة وأن لا يمكن أن نشاركهم فيها. وقال ابن القيم رحمه الله في تحريم تهنئتهم بعيدهم: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به، شوف شعائر الكفر المختصة به، فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول عيد مبارك عليك أو تهنأ بهذا العيد، يعني كريسمس، هب نيو يير، الأعياد، العيد الخميس الفقير حقير، عيد الجمعة المدري إيش، عيد الحزينة، عيد. قال: فهذا إن سلم قائل من الكفر فهو من المحرمات، وبمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه، لأن هذه كبائر وذاك شرك. وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل. فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه. يقول ابن القيم: وقد كان أهل الورع من أهل العلم يتجنبون تهنئة الظلم بالولايات، لو واحد ظالم حصل على منصب ما يهنئه، وتهنئة الجهال بمنصب القضاء والتدريس والإفتاء. ليش؟ تجنبا لمقت الله، لا يهنئون الظلم بهذا، فكيف تهنئة الكفر بأعيادهم؟ ثم لو كانت التهنئة من البر لفعلها النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود وهنأهم وهم معهم في المدينة ويخالطونهم ويساكنونهم ويبايعونهم ويشترون منهم. وليش ما هيأهم بأعيادهم؟ هنأهم بأعيادهم. الرابع عشر: الاستدلال بالعمومات التي لم يجري عليها عمل السلف، وهذا مزلق خطير يقع فيه أهل البدع. فمثلا يستدلون بقول وافعلوا الخير على البدعة فيقولون هذا خير، فيخترع مثلا بعضهم صلاة الرغائب، افرض صلاة معينة في أول ليلة من رجب، صلاة معينة في يوم 15 شعبان، يقول 6 ركعات يلا مثلا كذا، وتقرأ في كذا وفي، لا ورد في الكتاب ولا في السنة لا تحديد لها بالزمن هذا أن أول ليلة من رجب أو أن في نصف شعبان، ولا بالعدد الركعات هذا، ولا بهذه الأشياء المعينة التي تقرأ فيها من سور أو أذكار، فيبتدعونها. فإذا جئت تقول وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، قال لك ليش يا أخي؟ هذه صلاة والله قال وافعلوا الخير وهذه من الخير، أين ضلاله في الاستدلال؟ أنه استدل بعمومات لم تكن عند السلف للخير، هذه بدعة كيف تصير من الخير؟ وكذلك من يأخذ حديث الصلاة الخير موضوع من شاء أقل ومن شاء أكثر رواه أحمد وحديث حسن، يستدل بعمومي على إقحام صلوات مبتدعة في الموضوع، مع أن الصلاة الخير موضوع عن الصلاة المشروعة، يعني مثلا قيام الليل، النوافل، مثلا واحد هو يتنفل بعد الظهر ركعتين ركعتين ركعتين يتنفل، قبل صلاة الجمعة ركعتين ركعتين يتنفل، بين المغرب والعشاء يصلي ما شاء الله وأن يصلي يصلي، افعلوا الخير والصلاة خير موضوع، ومن شاء فليستقل ومن شاء فليستكثر، صلوا. لكن تحدث صلاة بدعية ما لها أصل، ما هي صلاة نافلة مطلقة ولا قيام ليل ولا سنن رواتب ولا الضحى، تخترع صلاة، ثم لما ننكر عليك نقول هذه بدعة، يا أخي كيف أنت تبتدع وتأتي بعبادة ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شرعها ولا فتح بابها، كيف تخترعها أنت؟ يقولي افعلوا الخير الصلاة خير موضوع. هذا التعميم مخالف لمنهج السلف وفهم السلف. مثل مثلا من يرفع يديه مثلا بالدعاء في السجود، هو كذا ساجد يرفع يديه، فتقول يا أخي كيف ترفع يديك هنا؟ قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وبعدين لابد من السجود على 7 أعظم اليدين ترفعها الآن، يقول لا رفع اليدين في الدعاء ورد ولا لا؟ خلاص. طبعا بعد الرفع من الركوع كثير يفعلونه، بعد ما يرفع من الركوع. طيب سؤال، فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو صلى والصحابة نقلوا صلاته، نقلوا أنه كان يرفع يديه بعد الرفع من الركوع، ليش ترفع؟ لماذا تخالف؟ ولماذا تبتدع؟ ولماذا تخترع؟ ولماذا تضيف على الدين ما ليس منه؟ وبعضهم يخترع مثلا أذكار مبتدعة ويقول الله قال اذكروا الله ذكرا كثيرا، وأنا بقول يا لطيف 4444 مرة. يا أخي هذا التحديد بدعة، كونك تحدد عدد ما ورد في الشرع بدعة. ثم يا لطيف لوحدها ما هو ذكر شرعي، الذكر الشرعي جملة مفيدة، سبحان الله الحمد لله الله أكبر مبتدأ وخبر، لكن يا لطيف كذا يا الله الله الله الله الله الله الله لطيف لطيف لطيف لطيف لطيف لطيف. أنت لو جبت واحد صاحبك اسمه أحمد مثلا وقلت أحمد، قال لك نعم أحمد نعم أحمد نعم أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد، طفشت بالأخير يعني يقوم عليه. يعني حتى من الأدب، ما هو من الأدب الذكر بالمطلق هذا الله الله الله الله الله. قل جملة مفيدة، قل سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم اغفر لي. قل شيئا فيه طلب، فيه تمجيد تنزيه. فكيف بمن يقول هو هو هو هو هو, هو ويقول هذا يعني الله ذكر الخاصة وهو هو هو ذكر خاصة الخاصة؟ دليلك لا إله إلا هو. يا أخي الذكر المشروع لا إله إلا، ما هو هو فقط. أنت لما تأخذ الكلمة تنزع الكلمة وتقتصر عليها هذا ابتداع. ومنهم من يدعو عند القبر، فإذا جيت تنكر عليه يقول ليش الله يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ادعوني أستجب لكم. طيب تخصيصه عند القبر هذا صحيح؟ فكيف تستدل بالعموم على بدعة؟ هذا منشأ الضلال في الاستدلال. قال ابن القيم رحمه الله وهذا موضع يغلط فيه كثير من قاصري العلم، يحتجون بعموم نص على حكم ويغفلون عن عمل صاحب الشريعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم وعمل أصحابه الذي يبين مراده. ومن تدبر هذا علم به مراد النصوص وفهم معانيها. قال الشيخ الألباني رحمه الله والحقيقة أن هذه البدع الكثيرة التي عمت البلاد الإسلامية على اختلاف أشكالها وأجناسها إنما أصلها الاستدلال بالعمومات التي لم يجري عليها العمل. إذا لاحظ منشأ الضلال وين؟ الاستدلال بعموم لم يكن عليه عمل السلف، يعني عمل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ليس على هذا العموم، ليس على هذا العموم، فلا بد أن نراقب عملهم لكي يصح فهمنا للنص. لابد. ففعلهم يفسر كما أن قولهم يفسر. هذه إذن طائفة من أسباب الضلال في الاستدلال والمزالق المنحرفة في الاستدلال بالنصوص، وما يفعله بعض أهل الباطل من القدامى والجدد والمحدثين في الطريقة الباطلة في الاستدلال بالنصوص، مثل ما تقدم الاستدلال بنص ضعيف أو موضوع لا يثبت، الاقتصار في الاستدلال على القرآن فقط ونفي السنة، الاستدلال بالمتشابه وترك المحكم، الاستدلال بالمنسوخ وترك الناسخ، وكذلك ترك المقيد والمخصص والمبين وأخذ المجمل والعام والمطلق، كذلك إهمال السياق الذي ورد فيه النص، كذلك إهمال السبب الذي ورد به النص، كذلك الاستدلال بما ورد في حالات خاصة على جميع الحالات والتعميم، وكذلك القياس الفاسد كما عرفنا، واجتزاء يعني أخذ بعض النصوص وترك نصوص أخرى، أخذ جزء من النص وترك بقية النص، عدم فهم اللغة العربية وتفسير الدليل بغير ما تعرفه العرب من كلامها. وهكذا عرفنا وإياكم أيها الإخوة والأخوات طائفة من أسباب الضلال في الاستدلال، وهذه مسألة مهمة جدا ينبغي العناية بها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفهم في الدين واتباع سنة سيد المرسلين، وأن يحيينا مسلمين ويتوفانا مؤمنين ويلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.